لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، ومن كتاب العلم، وقفنا عند قوله قال: باب الإنصات للعلماء. باب الإنصات للعلماء. قال عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: باب الإنصات للعلماء. وأتى بي الشاهد له، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لجرير ابن عبد الله رضي الله عنه: استنصت الناس، أي يعني أطلب من الناس أن ينصتوا لحديثي. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بين ما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الباب مناسبته لكتاب العلم أن الإمام رحمه الله تعالى أراد أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين، لأن العلماء ورثة الأنبياء. أراد أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، كما أننا مأمورون بالإنصات للأنبياء ويعني توقير الأنبياء والإنصات لهم إذا تكلموا. فإذا تكلم العلماء فهم نواب عن الأنبياء وهم ورثة الأنبياء، فينبغي على الناس أن ينصتوا إليهم. والإنصات أول درجات العلم، أو يعني من أوائل درجات العلم، كما يقول يعني سفيان الثوري رحمه الله، يقول: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. كلام عظيم جدا في الحقيقة. أول العلم الاستماع، إنسان يستمع، ثم الإنصات، والإنصات دليل على الانتباه للكلام، ثم الحفظ دليل على القبول ومحاولة يعني الخروج من يعني هذا الكلام بالفائدة، ثم العمل، يعمل الإنسان بما سمع، ثم النشر، ينشر هذا العلم وهذا الخير في غيره من الناس. قال: باب الإنصات للعلماء. ثم قال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، يعني ما يستحب للعلماء إذا سألهم الناس، من أعلم الناس، من أعلم الناس. فالبخاري رحمه الله سيجيب عن هذا التساؤل في الترجمة من خلال هذا الحديث الطويل، وهو حديث موسى والخضر عليهما السلام. ومجمل ما في الحديث، وسأتي الكلام إن شاء الله تفصيلا، مجمل ما في الحديث فيه الجواب على السؤال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم. يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، يقول: الله علم، والله علمنا، ونحو ذلك. وإذا كان هو أعلم الناس، إذا كان هو نفس العالم هذا أعلم الناس، ما ينبغي عليه أن يقول أنا أعلم الناس، وإنما الأحسن في حقه أن يقول: علمنا الله عز وجل، ومن الممكن أن نجيب إن شاء الله، ويعني الله المستعان، ونسأل الله التيسير والتوفيق والسداد، ونحو ذلك. هذا أحب وأفضل للعالم. وفي تبويب البخاري رحمه الله باب ما يستحب للعالم، ما قال البخاري رحمه الله باب ما يجب على العالم، وهذا فقه أيضا يشير إليه رحمه الله، باب ما يستحب للعالم، وإلا فقد يعني يكون من العالم الجواب بالتصريح إذا كان الأمر يقتضي ذلك، قد يكون الجواب من العالم التصريح، يعني إذا سئل أي الناس في هذه البلاد أعظم أو في هذا المكان أعلى أو أعلم، قد يكون هناك ما يقتدي أن يجيب العالم ويقول أنا أعلم الناس، علمني الله عز وجل وأنا أعلم الناس، هذا إذا اقتضى الأمر ذلك، كأن يقول مثلا بين جهال بين كفار نحو ذلك، فلا بد عند ذلك أن يعني يعلن هذا. ولذلك البخاري رحمه الله قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، لأن ذلك يكون عند السعة، فيستحب له أن يقول يعني الله أعلم، الله علمنا وكذا ونحو ذلك، ويتواضع في جوابه. ثم قال رحمه الله عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، وموسى عليه السلام أجاب بذلك لأنه أعلم القوم وأعلم الناس، والنبي هو أعلم الناس، ولسيما وأن بني إسرائيل فيهم جدل وفيهم يعني مماراة وتشكيك ونحو ذلك، فقال أنا أعلم. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، إذ لم يرد العلم إليه، يعني كأن موسى عليه السلام كان من الأفضل أن يقول أنا علمني الله وأنا أعلمكم، أنا علمني الله وأنا أعلمكم. نعم. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. الله عز وجل يعني أجرى هذا الحدث الذي سنسمعه على نبي الله موسى عليه السلام من باب يعني العتب والتربية إن صح التعبير، يعني لطالب العلم، يعني يا طالب العلم انظر إن نبيا من الأنبياء وهو أعلم الناس، لما قال أنا أعلم ولم ينسب العلم إلى الله عز وجل يعوتب على هذا النحو، أنه أرسل إلى من هو أعلم منه في بعض الأمور، في بعض الأمور. قال يا رب وكيف به، وفي قول موسى عليه السلام قال يا رب وكيف به دليل على عظيم خلق النبي موسى عليه السلام وتواضعه، فيقول يا رب وكيف به، هناك علم أريد أن أعرفه، كيف لي أن أصل إلى هذا العالم؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم، احمل معك يعني حوتا وهو السمكة خصوصا لما تكون كبيرة بدرجة في مكتل، وهو المعروف المكتل معروف اللي هو يعني يسمى الزنبيل عندنا ونحو ذلك، احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم، لما تيجي تفتش في المكتل وما تجدش الحوت، المكان اللي هتفقد فيه الحوت هو المكان اللي فيه الخضر. قال فانطلق بفتاه يوشع ابن نون، صاحب موسى عليه السلام تلميذه يوشع ابن نون، نعم، وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. موسى عليه السلام ركب البحر عشان يصل لهذا العالم الذي أرشد إليه، ومعه في هذا القارب الذي معه فتاة والمكتل الذي فيه الحوت، وصل إلى صخرة التي عندها الخضر لكنه ما يعرف. ارتاحوا عند هذا المكان ثم قاموا من نومهم وركبوا مرة أخرى وانطلقوا. وكان الحوت قد خرج من المكتل، سبحان الله، الحوت ميت خرج من المكتل وغاص في البحر. قال فاتخذ سبيله في البحر سربا، وده من عجائب الأمر، اتخذ سبيله في البحر سربا. الحوت السكة اللي هو مشى فيها كلها، كل السكة دي كلها حصل علامة في البحر كده وما زالت موجودة. فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، يعني آت الغداء نأكل، يعني لقد تعبنا يعني. ولم يجد موسى مسا من النصب أي التعب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. يوشع قال له يا ده أنا نسيت الحوت والمكتل عند الصخرة. قال موسى ذلك ما كنا نبغ، هذا هو المكان الذي كنا نريده، الذي كنا عنده هو ده المكان اللي كنا نريده. فارتد على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب مغطى يعني بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى. فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، يعني سلم عليه موسى قال السلام عليكم. فالخضر قال هذه الأرض ما أسمع فيها أحد يقول هذا يعني التسليم. فقال أنا موسى. فقال أي الخضر موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. والعلماء يتكلمون من الحديث ده بفوائد كثيرة، ومنها آداب طالب العلم. فهو يقول للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا، لأن طالب العلم لابد أن يكون صابر ويكون عنده تحمل على ما يلاقي في طلب العلم. ولا أعصي لك أمرا، وينبغي أن يكون يعني متحملا لما يصدر من شيخه، وحتى ولو آذاه أو أساء إليه فإنه يجب عليه أن يتحمل ويصبر. أي نعم. قال فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. يعني ركبوا السفينة دي، شاوروا لها وهي ماشية في البحر، الناس بتوع السفينة رأوا الخضر عرفوه، قالوا له تفضل، هو ونبي الله موسى عليه السلام، وركبوا معهم بلا نول، يعني لم يأخذوا منهم أجرة. قال فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. وده إشارة إلى أن يعني مهما يبلغ الإنسان من العلم فإن الله عز وجل علمه عظيم وواسع، وليس علم الإنسان شيء في علم الله عز وجل. وإشارة أخرى إلى أدب طالب العلم والعالم عموما، فإنه مهما أوتي من العلم فالله عز وجل أعلم وفوقه، والله أعلم. نعم. قال فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، السفينة اللي هم راكبينها، نزع يعني لوح من ألواح السفينة. فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. ونبي الله موسى عليه السلام قالوا كان شديدا في يعني الأمر، كان شديدا في الحق، يعني كان يشبه سيدنا موسى في الصحابة عمر رضي الله عنه، كان شديدا في الحق، ما يعني ما كان عنده صبر كده ويسكت ونحو ذلك، فكان شديد في الحق. فقال موسى للخضر: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبر، أنت مش قادر تستحمل من أول مرة. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. أنا يعني بعتذر وأنا يعني مش هقرر إن شاء الله. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. منظر عجيب جدا، يعني الخضر يمسك طفل صغير وروح ماسك رقبته كده عصيرها ورميها من بعيد وخلاص. فاقتلع رأسه بيده فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ حاجة صعبة جدا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يعني طلبوا من أهلها أن يعني يضيفوهم، جعانين، فأبوا أن يضيفوهم. أهل القرية بخلاء جدا، فأبوا أن يضيفوهم. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يعني الخضر هو ماشي في جدار بتاع بيت ولا حاجة كده هيقع، الجدار ده هيقع، راح الخضر راح رايح عامله كده خلاص الجدار اتظبط تماما يعني. فموسى تعجب عليه السلام، قال: الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. انت ماشي يعني كأن موسى عليه السلام يقول له يعني مجازا كده في التعبير، انت ماشي بالعكس، الطفل البريء تقتله والناس البخلة دول تبقى كريم معاهم، ده دول المفروض ناخد منهم أجر على اللي انت عملته. قال: هذا فراق بيني وبينك، لأن أنا قلت لك فضلك مرة واحدة، فهذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات دي بيقولها دايما، في الحاجات اللي زي سيدة هاجر، قال: رحم الله هاجر، وددنا لو أن يعني صبرت، أو لو يعني لم تفعل يعني ضم زمزم لكانت عينا معينا. نعم. قال: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمره. كنا عايزين نسمع حاجات أخرى، عجائب تانية من أمر الخضر. طبعا يعني جاء القرآن فيه تفسير طبعا أفعال الخضر عليه السلام، لكن يعني الشاهد من هذا الحديث للباب وللكتاب، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلام. هنا يعني البخاري رحمه الله يريد أن يقول أنه يستحب للعالم إذا سئل يعني أي الناس أعلم، وكان هو أعلم الناس حتى، يقول: علمني الله ونحو ذلك، كما تقدم في بداية يعني الحديث. فهذا من تواضع العالم لله عز وجل، فالعالم خلقه التواضع، خلقه التواضع. فإن العلماء ينبغي أن يكونوا أكثر الناس تواضعا، لأن العلم يرفع الإنسان ويزيده تواضعا. العلم الحق يجعل الإنسان أكثر تواضعا، أما العالم إذا تكبر فإن هذا علامة يعني غير يعني في الحقيقة صحية إن صح التعبير. لكن ينبغي أن يعني ننبه أيضا أو نتنبه إلى الفرق بين الكبر وبين حشمة العالم، وبين معنى حشمة العالم والحفاظ على حشمة العالم. فإلا ممكن ربما بعض الناس ما عنده فرق قدرة على التفريق يعني، فيعني يرى العالم مثلا في حشمة ونحو ذلك، يقول لك هو متكبر على إيه، هذا ليس كبر، هذه حشمة العالم. إن مثلا العالم عنده مثلا بعض طلبة العلم، عنده تلامذة بيمشوا معاه وهو بيأدبهم، وممكن ما يردش على حد في الطلبة بتوعه، وممكن مثلا يقول لحد من بتوعه اعمل افعل نحو ذلك. بعض الناس العامة ربما يرى ذلك يقول هو متكبر على إيه، عمال يأمر وينهى فيهم وعمال يجروا وراه ويعملوا وراه. أبدا، هذه حشمة العالم وهذا عز العلم، هذا عز العلم. كان الشافعي رحمه الله يقول بين يعني الكبر وعز العلم شعرة، يعني بين الكبر وعز العلم شعرة، إن العالم ممكن يطلع كده يخش في الكبر، وفي نفس الوقت ما ينبغيش أنه يتنازل عن يعني عزة العلم وحشمة العالم، لأنه خصوصا الجهال والعوام اللي هم يعني عندهم جهل ونحو ذلك، إذا نزل العالم إليهم يعني نزولا يعني شديدا قد يكون هذا في إهانة للعلم وإساءة له يعني العلم والعلماء. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من سئل وهو قائم عالما جالسا. باب من سئل وهو قائم عالما جالسا، أسف، باب من سأل، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. باب من سأل وهو قائم، يعني ما جاء فيه إن السائل يسأل وهو قائم والعالم جالس، والعالم جالس. فقال عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، أي الرجل قائم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. وأتى بالحديث الذي فيه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أحدنا يقاتل غضبا، يعني مجرد يغضب يعني يحصل قتال بينه وبين غيره بالحق بالباطل، ويقاتل حمية، حمية يعني القبيلة ونحو ذلك، يعني أي ذلك في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله، تنبيها على أن غير ذلك يكون يعني من ليس من القتال في سبيل الله عز وجل. أما الشاهد للباب من سأل وهو قائم عالما جالسا، أن الرجل سأل وهو قائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وكأن البخاري رحمه الله تعالى أراد من ذلك أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل الناس أو الرجال له يعني قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من أحب أو من أراد أو من أحب أن يتمثل الرجال له قياما وهو جالس فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طبعا له توجيهات مختلفة بين العلماء، أقرب التوجيهات هذه إن كان هو يأمرهم بذلك ويريد منهم ذلك ويعني يسعده ذلك. أما يعني مسألة إن يكون جالس وعند من هو قائم من الناس، فإن لم يكن بالمعنى المذموم الذي أشرنا إليه فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، يعني يجوز للعالم أن يكون جالسا وربما السائل يسأله وهو جالس. هذا ليس مما يدخل في الحديث من سره أن يعني يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، ليس داخلا في هذا، ليس داخلا في هذا، إنما هذا في كما كان يفعلون العجم، كما كان يفعلون العجم. العجم كان الملك يبقى جالس والناس كلهم قيام، كلهم قيام، ما أحد يجلس، طول ما هو موجود كل الناس يكونون قياما، هذا هو الذي فيه النهي. وأما القيام للكبير والقيام للعالم ونحو ذلك فهذا من الدين ومن السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل يعني سعد رضي الله عنه، أو لما جاءوا بسعد قال: قوموا لسيدكم. ولما كان في توبة كعب بن مالك قام إليه الصحابي الآخر رضي الله عنه أبو قتادة، ويعني لا آسف طلحة رضي الله عنه قام إليه يهنئه، وغير ذلك مما ذكر العلماء في مسألة القيام والجلوس. إذن باب من سأل وهو قائم عالما جالسا أن هذا لا يقدح في العالم، إذا كان العالم جالس والسائل قائم لا يقدح في العالم ويجوز هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. طيب نقف على باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.